وآل المسلمين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد في رقم 30 الإسراف والتبذير، وقال: والأول أي الإسراف وصرف المال زيادة على ما ينبغي، والثاني وهو التبذير هو صرف المال فيما لا ينبغي. فجاء بتعريف إلى الإسراف وبتعريف إلى التبذير، ويريد يقول على أن الإسراف من المحرمات والتبذير من المحرمات. والبحث كما اعتدنا في المحرمات، أولا نعرف الجهة اللغوية في معنى الإسراف والتبذير، ثم الجهة الشرعية وهو تعريف السيد، ثم الدليل على الحرمة من الإسراف حرام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. صريح يا الله صلت الله. جهة الحرمة في الإسراف والتبذير، ثم بعض المصادق في الإسراف والتبذير، والنقطة الأخيرة وهي آثار الإسراف والتبذير. فأما بالنسبة إلى تعريف الإسراف في اللغة، فعرف بعدة تعاريف، منها هذا التعريف: الإسراف هو تجاوز الحد، أسرف بمعنى تجاوز، وهناك حد معين هذا تجاوزه. افترض أنه يأكل مثلا سندويشة واحدة سنتين، هذا الحد، فإذا أخذ إلى ثلاث سندويشات يقولون هذا إسراف. الآن احنا نتحدث بحسب اللغة، نتحدث بحسب اللغة، فإذا أخذ ثلاث يقال هذا إسراف لأنه تجاوز الحد. الحد يعني قضية طبيعية التي يتناولها الإنسان يوميا، تتعشى بكم سندويشة؟ قال أنا سنتين، هذا عادة طول السنة. في الصباح وش تأخذ لك مثلا؟ قول سندويشة كبدة مثلا وقوطي بيبسي مثلا، ذاك اليوم أخذ له سندويشتين، يقول هذا تجاوز الحد، هذا إسراف، وإن كان أكلها، لكن عند اللغويين هذا إسراف. عليكم السلام. حياك الله. أهلا أهلا أبو علي، حياك الله. يلا ما يسلمكم. تفضل حياك. عليكم السلام. لكن بحسب اللغة يعاد إسراف. هذا ما ذكره الراغب الاصفهاني في كتابه صفحة 238. وعرف أيضا بتعريف آخر في الإسراف، وقال: هو التفريق أسرفا بمعنى فرق. فإذا كان عند مال في طبيعة الحال المفروض أنه يصرف، افترض 20 ريال، صرف 30 ريال، فالعشرة فرقها، زين، هذا التفريق يسمى إسراف في اللغة. وهذا التفريق ليس فقط في المال بل أعم، سواء كان في المال أو غير المال، سواء كان في الكتاب، في الأكل، في الشرب، في اللبس، تمام، في الأعيان، في أي شيء كان في حياته، تفريق يعم كل شيء. هذا لغويا. وعرفه في المصباح المنير بتعريف ثالث، قال أو في لسان العرب نفس الشيء، قال ما أنفق في غير طاعة الله، ما أنفق في طاعة في غير طاعة الله يسمى إسراف. هل لما واحد مثلا يأكل أو يشرب أو يسافر أو يعطي أو يأخذ، هل هذا في طاعة الله لو لا؟ فإن كان في طاعة الله لا يسمى إسراف، وإن كان في غير طاعة الله يسمى إسراف. تعريف عجيب. ولعل هذا التعريف أخذ نتيجة للحكم مو مقدمة للحكم، يعني إذا صدق عليه إسراف كان في غير طاعة الله، تمام؟ فهو من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. المسبب يعني نتيجة السبب. شنو السبب في الإسراف؟ شراء مثلا، لما شرى المفروض أنه يأكل معدل طبيعي سندويتين بيتزا واحدة، زين خلف انتين، يعرف أنه بيأكلها مثلا أو بيأكل بعضها ثانية، يدري، يقول هذه قطعا في غير طاعة الله. ليش؟ لأنه إسراف. صدق الإسراف أولا عليها ثم تنطبق النتيجة وهو أن هذا في غير طاعة الله. متى نقول هذا في غير طاعة الله؟ لم يسموا إسراف. فالإسراف تمام سبب في غير الطاعة، لا الطاعة سبب في الإسراف. مو يصير أول يقول ما طاع الله ثم صار إسراف، لا، أول يصير إسراف حتى يقول ما طاع الله. فهو صاحب لسان العرب أخذ النتيجة، نتيجة الإسراف أن هذا معصية، أن هذه معصية. دروس واضح. ولهذا قال ما أنفق في غير طاعة الله فهو إسراف. هذا. وأما إذا كان في طاعة الله لا يسمى إسراف. وأما التبذير فعرف أيضا بعدة تعاريف، منها هذا التعريف: تضييع المال. التبذير هو تضييع المال، فإذا ضيع المال قيل هذا إسراف. تبذير، تبذير سمي تبذير. وإن كان بعض اللغويين لم يفرق، قال لا فرق بين الإسراف والتبذير أبدا، التبذير والإسراف شيء واحد. زين إذا كان شيء واحد لماذا يأتي في القرآن بعض الأحيان بالإسراف وبعض الأحيان يأتي بالتبذير؟ قال ذاك تفنن، فن يلفك يعني، وهو كما ترى إشكال. زين دعوة يعني، سموها دعوة ما بدون دليل بدون إثبات. وسوف يأتي إن شاء الله التفريق شرعان، أنه في تفريق شرعان وقرآنا وفي الأحاديث أيضا. هذا تقريبا المعنى اللغوي بشكل سريع. المعنى الشرعي ذكر السيد السيستاني تعريف للإسراف وتعريف للتبذير. دعونا ندقق في التعريفين. أما تعريف الإسراف قال هو صرف المال زيادة على ما ينبغي، زيادة على ما ينبغي. مثاله وقيوده، خلنا نجيب لكم مثال، خلي تعالي في نفس المصادق اللي بيجي. نفترض أن هذه العائلة العيش في الطبخ يكفيها كيلو، يعني يوميا كيلو كيلو كيلو كيلو طوال السنة كيلو يكفيهم إلى العائلة هذه. عائلة ثانية يمكن كيلو وين، عائلة ثالثة يمكن كيلو ونص على حسب كمية أفراد. وهالشكل نفترض جدلا الآن هذه العائلة يكفيها كيلو، لما نسوي كيلو ربع يأكلوه ما يأكلوا لكن يصير زايد، يعني كفينا احنا شبعنا يصير طبيعي كيلو كفينا ناكل منه ونشبع يعني تقوى بدننا على هذا الكيلو. كيلو الربع، كيلو الربع ما بنفلسه الربع لا بناكله بعد لكن بصير زايد. مثل واحد مثال ثاني ياخذ له سندويشتين ويعرف نفسه ان قطعا سندويشه بس بياكلها ضارب على الوتر حساسه زين، قطعا سندويشه ونص بياكلها بس النصف الثانيه تقعد الوش فيها يعني بياكلها غصبا عليه بياكلها حتى لا ترمى، فالنص بصير شنو زايده. يقول لكن لو انا اكل لي سندويشه واحده عادي اشبع تمام اشبع، يعني لو صارت النص يعني أهم بعد زين لي، لكن النص الثانيه بصير زايده باكلها. هذا النص يسموه اسراف، هذا النص يسموه اسراف. او هذا اذا اكل بس السندويشه الواحده تكفيه خلاص، بقية السندويشة الثانية لو أكلها بصير عليها زايدة، أو أنه الكيلو يكفيهم مثلا كعائلة لكن الربع هذا بيأكلوه لكن زايد، لكن بصير زايد لكن بيأكلوه، هذه يسموه ربع إسراف، هنا يصير حرام حتى وان أكله يصير حرام. فلما قال السيد هو صرف المال زيادة على ما ينبغي، ليش قال ينبغي؟ ينبغي يعني بتاكله، هذا معنى ينبغي يعني أنا باكله أبغاه يعني. هذا معنى فتعبير به ينبغي زين دلالة على أنه بياكله ما بيرميه ما بيستيد ما بيخيل زين ما بيفلته لا لا لا باكله، لكن زي ما يقولوا هذا يسمى إسراف باعتبار الزيادة فوق طاقة بدن الإنسان ونفس الإنسان ورغبة الإنسان. القيد الأولي الذي نريد نعلق عليه، علقنا على قيد من القيود وهو ينبغي. القيد الأول أنه قيد خاص بالمال جاء. أما الإسراف في غير المال لا يسمى إسراف، يعني لو واحد زاد في النوم تجاوز الحد في التعريف اللغوي، لو واحد مثلا كفي ثمان نام تسع الساعة هذه يصير زايدة هذا لا لغة ثانية يسمى إسراف لكن شرعا لا يسمى. ليش؟ لأن قال بقيد خاص في المال، هذا مو مال هذا نوم خياس خياسة نوم هذا زين. فالقيد فيصير تعريف الشرع أخف من تعريف اللغة، أخف ضيق يعني، فقوله هو صرف المال تمام فصار أخف. القيد الثاني أخذ منه الزيادة، صرف المال زيادتان زين زيادة، فهذه الزيادة تسمى إسراف، هذا قيد لابد من الزيادة. أما إذا ما في زيادة يعني نحن كفينا كيلو ذاك اليوم زين كيلو اللي رب كفاننا، ليش وضعنا الصحي مثلا ما أكلين من قبل أشياء هذا اللي لا نفسية تعبانة وكذا تعرف أحب أنا بعد يسر ما أباكل وتزوف روحي بعد زين، فشوي صار عندي وايش انقباض في الاكل فأتى الناس هو اليوم مش فيكم ولادي وش فيكم كذا وش فيك أنا تحب أنت بعد قال لي بعد شو نسوي على الحب زين الأيام فعلى كل حال هالشكل فأتنا كل الله رب زين قلت لا لازم تأخذ يا حرام الفلد فأتنا الرب حتى لا ينفلت يصير الرب زايد بالتين هذا إسراف حتى لو أكلتين سير إسراف وأما لو ما أكل تمام واضح ده فيه الإسراف واضح فيه إسراف لأنه مقدار الحد الآن ليش نقول أكلنا حتى يصير أثم ذيك مفروض منها ذاك إسراف ما يقول تبذير بيجيكم الحين الفرق إن شاء الله تبذير إيه مال إيه مال عيني ثم فالمال إما عيان وإما نقد عيان هذه يعني الروز مثلا الأكل الشرب الملابس زين هذه عيان مال لها قيمة الكتب مثلا إيه بيجي إن شاء الله في المصادق بيتضح له الناقد اللي هو ذا الفلوس الفلوس الخاصة هذه فالمال إما يصير نقدي أو عيني تقدر تقسمه هذا أنا كاتب هني فالنقد يصير من المال والعين يصير من المال إذن التفريق الدقيق اللي أنا أباكم تلتفتوا إليه في كلمة ما ينبغي ففي زيادة في شيء ينبغي لكن مو زيادة وهو الكيلو على ما ينبغي زيادة عن الكيلو زايد ولهذا قال زيادة هو صرف المال زيادة على ما ينبغي زيادة لو تشيل زيادة تصير بس الكيلو تصير بس السندويشة الواحدة زين هو صرف المال على ما ينبغي شلت الزيادة يعني واش الكيلو هذا ما يكون هذا ما يسموه إسراف لكن لما حطيت الزيادة صار إسراف زيادة على ما ينبغي شفت عبد الله دقق زين شفتوا هذا قيد الزيادة جدا مهم شيله ما يصير إسراف أبدا التبذير قال السيد هو صرف المال فيما لا ينبغي ما في زيادة لاحظوا هذا قيد بعدم الزيادة قيدون بعدم الزيادة هذا مهم أيضا هو صرف المال هم كذلك في التبذير مال زي ما قلنا إما عيني أو نقدي زين فيما لا ينبغي مثاله إحنا ناكل كيلو هذا لا من الرز لو قلنا سوينا كيلو ربع بالناكلة لكن لو سوينا كيلو ونص قطعا ذاك الربع ما بالناكلة ما نتحمل أبدا فظل صار أكثر زين يعني الربع اللي هو مال النصف كيلو نصف الربع الثاني قف عنده بيفسد قف عنده بنرميه في جرام زي ما هو الآن حاصل زين يعني الآن 80% من بيوتنا كله حرام لو تقرأ الروايات تمام شوفوا أعظم اللي أقوله هذا هذا حين تسامحنا مني الإمام الصادق عليه السلام مر على شخص كان يأكل في التمر فرأى صاحب التمر يأكل التمر يرمي النواه فقال هذا إنه من الإسراف طعامه كبر الإمام عليه السلام ما أدري شنو ماي فما قال إسراف سوى كذا أمور صغيرة اللي انت وانا ما نلتكت لها اصلا ما في بالنا اصلا الامام الصادق عليه السلام اعتبرها من اسراف لعل زمانهم يختلف عن زماننا طبعا كتحليل هذا ما يقول علماء لما ترمي لأن ما لها قيمة. أنت كيف؟ الإسراف في المال الذي له قيمة. طعام هذا ما حد يقول له قيمة الآن يعني ما تباع مثلا، وإن كان من جوانب أخرى بعضهم ينتفع بها، لها منفعة ولكن ما لها قيمة. يعني كيف ما لها قيمة؟ يعني هكذا نقول، يعني مثلا الطعام يجمعوا بعضهم يسوي إلى قهوة، تمام؟ هذا صار له قيمة، هذا صار له قيمة، لكن مو كل من يرى أن هذا يسوي، يعني هذا البيت يسوي، هذا البيت يسوي. إذا أراد يسوي زين، لكن عند المجتمع ككل ما يقول هذا إلى قيمة، هذا المال هذا بضاعة مش نسوي إذا نمتلش بحنا نحن جمعا. إذا بحسب العرف عندنا إحنا هنا ما إلى قيمة أصلا، وإن كان بعض الجماعة عنده قيمة إلى بالتجميع. وياي تروح تأكل لوز زي الناصر، لوز سكندري، الله هذيل العمدة إيش بعضهم جمعة الأول إلى قيمة هذا لازم هذا كل شيء لناصر يعني اليوم زين. ففي أشياء لها قيمة تمام عرفية، في بعض الأحيان ما لها قيمة عرفية لكن لها قيمة شخصية. الشارع يعتبر القيمة النوعية تمام العرفية، أما القيمة الشخصية ما لها أصلا دور. الأزمان الأولية هذا العمداش أوه شيء هذا يبغوه يجمعوه يشتروه، أنا كنت أجمع يعني تقريبا من قبل الآن ما يقارب 25 سنة زي يمكن زيادة شوية كنت أجمع فوق الصدح بيتنا الفائشة ما أدري بكام يبيعوها، ده نفس العنقاش مع اللوز ونبيعهم جميعا يبس يبس طبعا يابس وكذا زين نترك الفائشة ونبيعها إلى قيمة. الأول صاروا يجمعون تزرع كذا صاروا يبيعون له البضاء واللوز خلوها كبيرة شوي يبيعوها في المشاتل وكذا إلى صار دور. أنا ما عليها أصلا ما عليها، يعني لو تروح منطقة ثانية لو تروح الجبل لو نروح الجبل اللوز ده مرمى ما حد ياكل لوزه، فهذا احنا نروح هناك دبع لنا اللوز ما حد يبغى اصلا مخلوق. فيختلف من مجتمع الى مجتمع ومن منطقة الى منطقة، هذا الخلاصة اللي نريد نقوله. فشوف القيود، القيد الاول اخذ فيه المال ايضا كالاسراف. القيد الثاني لم يؤخذ فيه قيد الزيادة، يعني احتاج الزيادة بل الزيادة ما إليها موضع أصلا تأخذ الزيادة أبدا. ليش؟ لأن هذا مو زايد، هذا مو زايد، هذا فاسد. الربع الثانية تنكيل والنص هذا ربي تفسد، هذا مو زايد يقول لي على حدي باكل مثلا كيلو ونص كيلو وربع والكيلو الثاني اللي هو والربع ذاك اللي باكل واكل لكن هالشكل زين، او بحتاج الى ما برميه مثلا، لا هذا برميه بيفسد ما بحتاج الى اصلا زين، وبالفعل رميته بعد يلا حتى تصير تبذير واضح. اخذنا ذا الربع ما نحتاج له اللي بنسوي لنا عشاء وهذا بيدكوا بضه دكوا رموه هذا ويرموا، مو هذا اللي يصير هذا الولاء. فما يخلو بيت الآن من بيوتنا على إسراف وتبذير، نادرا نادرا. ودي مسألة يعني مشكلة، ولعل هذه المسألة تحدث إلينا فيوضات إلهية كبيرة كثير كثير، ولعل أحد أسباب عدم الاستجابة في البيوت هذه زين كما سوف يأتي إن شاء الله في آثار آثار الإسراف والتبذير يجيكم إن شاء الله فانتظروا. قول أبو جاسر ليش يعني أحيانا أنا لابد نسوي الأمر إيه؟ في مقدار ولا أدبيات وغير مقدار. نعم. لكن ما تدري عن أدبياته. يعني يمكن أنا يوم أجي من العمل مشغول يا مدير. ما أبغى أثق أخوان. نعم. فهذا يمكن نصيبي أنا مدير. خلاص ينتهي. ما المفروض ينفلت تنظر للعشاء ولهذا الأول إذا بقضوا ما يفلتوه العيش يعني دل باتوه في احتمالية يعني إذا صار مرة مرات مثلا فلتنا باعتبار الظرف الخاص الحرجي هذا طب عادي لكن الأم أو الأب يلاحظ خلال السنة لو لا مو على سنة هي لو سنتين لو ثلاث 20 سنة هم على نفس الحالة يومين يفلتوه هذه الغرباء هني هذه على الاستجابة في هذا لكن لا يمكن إذا ما قلت ولدي مثلا يمكن يجي مالة نفسية لكن خليه حق الليل خليه مثلا يا لبن يا كذا أنا أكله أخذ احتياطي هذا اللي يسوي هذا اللي يسوي نعم ما سوي زايد يعني إذا إحنا الناس الكيلو سو كيلو لرب عرفت شلون؟ يعني مو لازم يصير الإنسان حد شبع يعني يملأ بطنه لا هذا مو ما حتى يعني في الأخلاق مو مطلوب أصلا يعني الشارع المقدس يقول ابني جسد للطاعة زين ما نبغى نصير مثلا من مثل العرفاء أو مثل علماء الأخلاق العاليين إنه فوائد الجوع أحد مثلا الجوع لكن من واجبة لواجبة على الأقل سونا يعني يفطر يتغدى يتعشى بس ما بين الفطور وما بين الغداء ماكو أكل ولا شرب من الغداء إلى العشاء ماكو شيء الشكل ويسوي الناس كان صحة أبدان ما في هذا ففي تقصير في شيء من تفكيره ولا إكرام وبعضه تبذير يعني بعض المتزوجين الشباب الله يهديهم يقولوا احنا ما نبغى نفشل انت الان صدق كنظره اجتماعيه جميل انك تنظر انه ما تبغى تفشل ما تبغى تسموه يعني الناس تهدر عليك ما تبغى الناس تقول بخيل بس لا تفرط بمعنى اخر خذ دراسه مقدار اللي تعزمهم من البطايق مقدار الارحام مقدار كذا هالشكل مثلا وضع ألف نفر ألف نفر كم يكفيها كم من صفرية مثلا قول 10 يلا خلنا نسوي 11 يمكن تزيدوا عدده معقول ونسوي 15 دراسة حسابية دقيقة بإضافة التجارب اللي قبله هذا لو لا أخوك تزوج شوف أخوك حالة أخوك من أرحامك تزوج اسألها خذ ميدان دراسة ميدانية خفيفة حتى لا تقع في الإسراء هذا كان مواليد أنا قائم على الاحتيالين شيء جاسر وهذه بعد تاريخ مثلا مولد حين محسوب المشترى مثلا الاحتيالين 2 زين أنا سويت 200 على حسب ما نعرف جميل لكن المشروطة ما جو 200 جو 150 وجو 50 كيلو أيوة 50 كيلو على المناسبة الجاية يفرق لا جسمة هذا من لا إسراف زين هالوقت الإحتيالية لدي من الوفاة إيه لا تعرف جسمة لأنه لا إسراف في خير كما ورد في الرواية من النبي لا إسراف في خير لما تزيد انت ما نقول إسراف تنعطى تعطي يعني اذا ما اعطي واحد كيف تعطي كيف اذا تعرف انه بيخرب حق واش ما نشتري ها صرف المال هذا آخر شيء بقولها قلناها قبل ملاحظة كاتبة هنا وهي أن المقصود من المال هو الأمور العينية والنقدية سبق السيف العدل الأمر الثالث في الحديث حول الإسراف دليل الحرمة والدليل في الحرمات أمور متعددة، آيات أغلبها وبعض الروايات. سبحان الله، في التبذير والإسراف الآيات صار أكثر من الروايات، كثيرة الآيات كثيرة، جبت بعضها. طبعا الآية الأولى في الإسراف، طبعا ثلاث آيات في الإسراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. العام 141. إن المسرفين هم أصحاب النار، سورة غافر 43. وأهلكنا المسرفين، الأنبياء 9. طبعا لما أنا أجيب الآيات أو الروايات هذا مو استنتاجي، لا، هم العلماء، ممكن من علماء، العلماء يجيبوا دي الآيات والروايات مثلا يستشهدوا بعض الحرمة، وأنا أجمع بعضها وأجيبها لكم. هي مو استنتاج، يعني أخذها من كتاب أخلاق مثلا كتاب أخلاقي وأجيبها، لا. التبذير من الآيات هذه: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، شنو؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. زين، هذه ما حطيت الظاهر، ما حطيت، ما ردمت ولا حطيتني. شوفوا هذه الرواية عن الرضا عليه السلام تجمع الإسراف والتبذير، فيها دلالة على الحرمة وهي صحيحة، صحيحة سنة الله. في حديث طويل للإمام الرضا عن فضل الشاذان، طبعا عن الإمام الرضا عليه السلام، في حديث طويل: واجتناب الكبائر، يقول عدل قتل النفس وكذا وكذا وكذا، ثم قال: والإسراف والتبذير. فالإسراف والتبذير من الكبائر، من المحرمات. خلونا الآن، طبعا جبنا مصادق الأمر الرابع، مصادق جبنا ما شاء الله عن إسراف والتبذير، نريد هم بعد نأتي ببعض المصادق في الإسراف التبذير. خلونا الآن في الإسراف، شوفوا بعض المصادر في الإسراف. في الثياب، افترض مثلا واحد يكفيه، هو مثلا كل ما بين نص سنة يفصل إليه، مثلا واحد كل سنة يفصل إليه على حسب اختلاف، فهذا فصل إليه 4 ثياب في هالفترة هذه اللي هو يبغاها، يقول أنا ذي كفيني، مثلا بس ثوب وفسخ ثوب وودي المغسلة ثوبين هالشكل. وش سوى هو؟ فصل إلى 5، ده الخامس يصير إسراف. انطباق كلام اللغوي عليه واضح، تجاوز الحد، هذا حد 4 خلاه 5، هذا أنه الصرف في غير طاعة الله عز وجل واضح في جهة لغوية، هم في جهة شرعية، صرف المال زيادة على ما ينبغي، هذه زيادة. صار 5 مع أنه يلبسه، لاحظين هو الخامس يلبسه مو ما يلبسه، لكن يقول أنا لو بدون عادي تمام تكفي لي 4. فرض هذا يقول أنا عندي البدلات، زين، الفانيلة والقميص مثلا والسروال، زين، لو فصل لي مثلا افترض 6 كفوني، يعني واحد مثلا كل ما بين 4 أيام ألبسه افترض، تمام، يعني على قولتهم ألبس أربعة صير كثيفين، صير عندي اثنين زايد، ألبسهم لأن ما وديهم ده في مغسلة أو أقصهم أمي تغسلهم وكذا، كفيني هذه فانيلتي وسروالي. قام سوى إلى عشرة أو ثمانية مثلا، ستة قلنا خليه ثمانية، باب مثال طبعا هذا الإنسان يعرف الحد اللي يناسبه. فديل اثنين سروالين والفانيلتين تنسل فراس، وين كان في لبسهم بمعنى منهم ايه سل فراس. عندما مثال باب العدد لو كان باب القيمة كيف يعني مثلا الثوب 120-140 هذا اشتري هنسوه عنده ما حقا تسعه وما خلال 200 تمام جميل. هذا بالجهة الثانية ممكن يعني حسب ما شفت بعضهم يبحث بعض الفقهاء دقيق هو يعني افترض ان انسان كشخصية الى اجتماعية إذا يلبس ثوب ب150 عادي يقولوا هذا مقامه، هذا حسب ما يناسب شخصيته. لكن لو لبس ثوب ب250 من أنواع هذا له أنواع زين، أو ثوب ب300 ريال والله ما هو الثوب ده يعني يقول هذا فوق مستواك أنت الاجتماعي، صير 150 فراغ. زين الإمام الصادق عليه السلام لما سأله عن قضية شافوا لابس جبة قيمتها 1000 درهم قالوا لا أبوك أمير المؤمنين كان يعني رقع شلون أنت، قال كل زمان إلى زماني أنا تمام كشخصية يناسبني هذا، وطلع له طبعا الداخل. زين سيد الحكيم سيدنا حسن الحكيم كان هندام شيء يعني الحاجي اللي عليه تمام كنت ساوله 2000 ريال سعودي. احسنتي وهم بعد تتحفل بعضهم هندامهم هالشكل. انا لاحظت الشيخ حسين ملاحظة جدا جميلة ورح زايد يعني ما تلاحظوها لو لا، لما يجي في بيتهم يلبس حاجية بعض الاحيان حاجية يمكن جايبينها لهدية قيمتها 1000 ريال مثلا، نمشود جل نلبسهم ب200 خاتية راقية كذا وجميلة يمكن تصير 1000 ريال الشكل أكثر، فوجب له هدية. وش يسووه لما يقعد يقعد عليه ذي اللي على وجهه يعني بيقول أنا ما لي ما لها قيمة دي عندي، لا تفكروا يعني أنا جاي بشوف ها شوفون لابسينها كذي وأنا في جيتي يعني جاي افتخر، لا هذه ما تساوي شيء وهذه يقعد عليها ألاحظه يعني ذلي الوجهة. وبعض الحين حتى صاياته طبعاً مو مكوين أو ثوبة أو شيء إيه حسنت إيه، فهذا ورع، هذا ورع زايد مع أنه يناسبه يلبس الخاشية هذه. ما حد يقول شيخ سنع ما مديده لأحد ولا صار يوم أيام مثلاً يعني حال على أحد أو شيء، حتى في أيام فقرة فقرهم هذا ما استطيع، بالعكس ماسك نفسه كإنسان غني ممكن ما عنده شيء. حسب ما سمعت منه كثير يعني إن في قوم تمر عليهم أيام ما عندهم رز، مو دام ودام ده ما عنده زين، ما في شيء في الثلاجة أبداً أبداً، يقول له زوجته أبو علي ترى اليوم ما عندنا شيء وش أطباخ، يلا على بيجي إن شاء الله يروح يفكر يعني يروح الدار ثالثة أرزاق عجيبة يعني. على كل حال فهي النظرة أبو جاسم إلى نفس شخصية الإنسان، كان شخصية الإنسان بمستوى معين يأخذ على حسب مستواه، يعني مثلا هذا فقير عائلة فقيرة يمشيها مثلا الشؤون تمام والجمعية تعطيهم والمؤمنين يعطوهم، زين كيف انت تلبس لي ثوب ب200 ما يناسب انت البس ثوب العدل، البس ثوب عدل بس ما يناسب 200 كنظرة الناس الاجتماعية إليك، مو نظرة يعني من باب على قولتهم حسد او من باب ان كيف هذا لا لا لا لا انت ما يناسب كحالة اجتماعية ما يناسب هذا الصراع، هذه صرف الضغية صراع. وهكذا في السيارة مثلا اذا عندك مفارق احنا زين هم في السيارة بقى. هم قضية السيارة هم قضية البيت وكل ما يتعلق بشؤونه، حذاء مثلا جثيته مثلا زين غطرته الى اخره كل شيء الى جواله الجوال هذا واضح الجوال فيه الاسراف والتبذيرات هذا واضح جدا ما شاء الله. يعني انا اعرف بعض العوائل قطعت عنهم والسبتي هذابوا من وش حالهم ذيك الايام ذيك الايام يعني ما يمكن يشتري له جوال ب 1000 يعني. الناس عندهم جوال ب 300 ريال او 400 600 ريال ايه ولا يقصب امه لازم تعطيني ما تعطيني اكسرش ايه. فانا يعني كلمت نفس العائله هذه فقلت انا ما اقدر انا اروح امشي عائله الشكل الفلوس اللي نعطيكم اياها تصير الى الاسراف للحرام ما هو عدل بعد فقطعتهم. بلي انا لو سويت ايش مثلا صار زياده هذا اسراف صح، لكن هذا الزياده انا قطعت مثلا حيوان سلمه مثلا يصير اسراف هذا لا ايه يصير اسراف يصير لا زال إسراف. غاية ما في الآن بعض الأحيان يفضل يعني شوية حبة على قولتنا واجد نصف إذا كان الدجاج يعني أكلهم متوقف على ده محلة يعني تقول أنا بأسوي هذا تمام إلى أنا وللدجاج يعني لو صار إسراف أنا ما أريد الدجاج لا لا على حد دقق وياي اقول انا بعض الاحيان تتاخذ فيد الدجاج في نفس السوي اسوي تمام كيلو وربع احنا بناكل كيلو وربع للدجاج كذي هذه واحده هذه ماكو اسراف ابدا ما في اسراف لا لا في ناس يحسبوا في ناس يحسبوا عمي الله يرحمه كان يحسب ابو زوجته لو ما حسبت الاسراف الربع اسراف وين كنت تودي لأن الدجاج أنت عندك أكل إليهم خاص خاص يعني هذا أنا أقول أكلهم على ذا إذا ما أعطيتهم العيش يعني شو يصير فيهم يموتوا كذي له هذا ما يصير إسراف يعني الدجاج متوقفين على هذا الأغنام متوقفين على مثلا أكل معين عمي كان يأخذ خبز واجد مو بس عيش خبز يأخذ واجد يقول له ايش جايب أنت نعم بتغذي مع اللي بتعشي ديرة في الهاتفور قال لا لا البقرة هذا ما في إسراف يعني أنت ونظرت هذا الزايد إلينا لو لا إلينا وللدجاج ده تقول إلينا وللدجاج ما في إسراف ده ما في إسراف وتارة تقول لا هذا إلينا إحنا بتفضل وعدت للدجاج هذا لا لا هذا إسراف هذا إسراف واضح نعم تمام من عائلة غنية مثلا تمام وإنسان يعني إلى شخصيته وطبيعة عمله زين و إلى آخره دي الأمور لا تشيق به هذا ما أخش بالعكس هذا محل لكن لو مثلا خلت عراق على تحال وهو شخصية وأهل أغنية وموضع اجتماعي وبعد عمله طبيعة عمله يقوم لي يحرق لي بخمسة هذا اللي عشان غطى راسي سوني حالة من أشوفه هذا هو زين عفوا أبو جاسم حتى لا تروح الفكرة عني ذي الأمور كلها تؤخذ لما بقول عبد الله تؤخذ للقصد، ولهذا قالوا الإسراف والتبذير قصدي، شيروا إلى ذا المعنى لما تسمعوا وتقرأوا التبذير والإسراف قصدي، شيروا لهذا اللي شرحته الحين عبد الله. أنت وش قصدك؟ يصير إسراف يعني مو قصدك، شوف تقيت مو قصدك مفصل للعيش هذه دي يعني، بس هو على انا عارف شيء بس قال لحاله هذا مو اسراف، هذا مو اسراف. بل يا ابو جاد بالنسبه لبعض الاشياء قيمتها في غلاها، مثلا خاتم خواتيم في بعض الاسعار ما شاء الله، لكن هو لكن مو كذا. اي انا هذا هو هذا نفس النظره نفس النظره. يعني لو واحد ابو جاد يا فج يا اخوته يا قوته أصلية تمام قيمة 50,000 ريال وحطها وتقول عن الناس إحنا طبعنا طريقتنا يلومو أقول له لا خلك سيارة أحسن له لك يا قوته. في أشياء ما حطوها دي ترى مصادر حطوها أنا يعني إحنا أبو جاسم يريحنا يعني جايب مصادر في أشياء على أذكر قرأت رواية عن الصيد. إيه. لا صيد مع الإسراف. أو الصدقة مثلاً. إيه. أو الإيثار مثلاً. الحج مثلاً ما في. أو الحج أو العمرة صح مودي. يعني لو واحد حج بترب 20,000 ما في إسراف. أو بياخذ الإحرام ذات الحساب مثلاً حق الحج. شيء تعلق بالحج. سكن مثلاً. تراب. الأقل إيه لا إسراف في حج وعمرة موجود، أو في الإيثار في التأثر، أو مثلا في الصدقة زي، أو بعض الهدايا اللي ما تضرك أنت تبغى تهدي لكن ما تضرر، ترد عندك 1,000 ريال ما تبغاها هذه ما أنت تحتاجها أصلا الحين، فتقوم تهدي مثلا تبها ما في إسراف. وايش طاب العيش فالإسراف مصادقه كثيرة كثيرة جدا. ترد مثلا المال للولد، يعني أبو يعطي خرجية أولاده 5 ريال كل يوم، أو أبو يعطي خرجية أولاده 10 ريال كل يوم، يعني طبعا يعطيه في الشهر مثلا يقول لي هذا إله شهريا، بس لما يجي تقسمه على اليوم طلعت 10 ريال 5 ريال زين، فهذه صوت ما كم أنا مو إسراف لولا ممتاز. يجي لك أبو معاشه قليل معاشه قليل يقوم يعطي ولده في اليوم 15 ريال، بحيث يعني ما يجي نهاية الشهر هذا قطعا ما عنده فلوس يصير عنده ضيق. ولاده وش بيسوي فيها يعني ده العاب ما العاب ها واكل واسكرين وتطير جاهل وش بيسوي فيها يعني، فما يجي نهاية الشهر انه بيصير يحتاج هذا تصير يعني ميزانية الشهر ما عندهم ضابط العوائل. حتى في أخذهم مثلا بعض الأحيان إلى الألعاب، هذا الطفل عنده ألعاب الدنيا يقوم يروح يأخذه، هذا إسراف يصير لأنه على ما ينبغي زيادة على ما ينبغي إسراف هو، لأنه بيلعب بها وما بيلعب بها بيلعب بها ما بيرميها. نعم لو بصير عنده مثلا استروب 3 سياكل وما شنو ممكن يستغنى عن سياكل بالراحة يعني التبني. في طبعا مصادق واجد نكتفي بهذا، والتبذير هم على نفس اللي قلناه لكن مو زيادة مو زيادة تمام. قول مفسدة قول رامي، لأن الزيادة بترجع إلى الإسراف، ما في زيادة تبذير أبدا، فيه شيء خطارة أرميه يفسد يخترب تمام، يعني باخليه على جنب ما احتاج لعصرا. ولهذا بعض اللي يجي الخمسة يقول ده عندي ذي البدلة عندي صار لها أكثر من سنة ما لبست، أقول لا والله ما أحتاج له عندي واجد. كم ثوب عندك؟ والله عندي 10. يقول بعض الأحيان وبعضهم ما أدري يختلطوا يعني من كثرتهم زين، ما أدري يمكن واحد ألبسه كل مرة هو اختلطوا لأنه لين ما أحس بعد فترة أنه يعني شوي تغير يعني. يصير تبذير يعني في شيء أنا أستغني عنه، عرف ثاني أستغني عنه واللي يفسد يفسد. شوفوا مثلا من التبذير العصيرات، في عصيرات لها تاريخ، حليب لها تاريخ، لبن لها تاريخ، الروب لها تاريخ، لا تفتوا لها زين، وإن كان أنتم بعدكم ما تصيروا مسؤول تكون من المسؤولية، لكن تشوفوها في البيوت عدل ولا ايوه. واحنا مثلا نقول لابوي روح اشتروها انا اشتري مثلا، افترض هذا مثلا اللبن يكفي مثلا 18 يوم حسب التاريخ، وش اسوي انا؟ اخذ 5 ابراش كول مثلا الكبار 5 ابراش، اقول يعني احتاج له وكذا، ما يجي التاريخ المعين لك مثلا نرميه، هذا يسموه مو اسراف تبذير، خلاص فسدت. العصيرات مثلا لها تاريخ معين يجي لها يوم تخرب، اقوم واش تبذير، مره ما ادري هذا بسامحني، لكن مره ثانيه اضرب حسابي اقول ابوي عنده فلوس فعليا لا علي خساره. طبقه يا حي يا قيوم بسم الله ما طبق واحد بقية حياة لا يصير. لا إذا مو إنسان باختيار، نتكلم عن اختيار، لما يقول لك الاختيار هو سبب الكمال وعدم الكمال، سبب الحرم وعدم الحرم هو الاختيار، للناس هو أنت تستيل الاختيار هو شأن كل شيء، الله عطاك هالصفة أنت كإنسان، ما عطاها لا الحيوان لا النبات لا الجماد لا الملائكة لا أبدا، أنت كإنسان عطاك إياها، هي تسبب لك الكمال تسبب لك النقص. آثار سريع هذا المجال، خلنا نشوف 5 آثار سريعة. الأثر الأول عدم محبة الله له، له إيه من الآية إن الله لا يحب المشركين، وهذه ظاهرها تمام عادي بس هي أكبر شيء. تخيل واحد تمام من الناس يقول سمعت أن الإمام عليه السلام يقول فلان ما يحب الله، يعني أنا الله ما يحبني، هذا قيامتي بعدها أموت ولا أسمع هذا الكلام، الله ما يحبه رحمه زين. ولهذا الآية تشير إلى ذلك إن الله لا يحب المسرفين وأكد. الثاني يكون مع الشياطين، هذا بالتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، من صديقك أخوك لا والله شيطان عفريت فلان ابن فلان خش طبيب الله يهنيك به خش طبيب. ثالثا يقع في الضلال، كذلك يضل الله من هو مسرف، يضل بمعنى ما يهدي على الأولى يعني يتركه، يعني رحمته ما تنزل عليه ايه طيب مثلا حدث موضع الحاجة موجود كذا. رابعا عذاب الآخرة، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى للمسرف. ولعل كثرة الآيات في الإسراف أكثر من التبذير، والله العالم تمام، باعتبار أن الإسراف أكثر من التبذير. زين، وهذا أكبر علامة على التفريق. لكم سلام ناصر، تفضل. ساكم الله بالنور، تفضلوا. إياك الله، عزك الله، نعزك إن شاء الله، تفضلوا. إياك الله. خامسا، منع الرزق وعدم الاستجابة. هذا اللي قلنا، لعل البعض يدعو ولا يستجاب لهم، والسبب هو إسراف. تروح إيران ما تحصل تنور، يقول لي حسن كم عليهم تنانير، قلت له فيه بس قليل، لأن هني البخل قايم على قدم وساق. تمام. والشيء الثاني، ما يفلت الشيء، الإيرانيين ما يفلت شيء أصلا، ما يفلت شيء. لا تقول لي يصرف لي في بدلة أو ده بدلة على شهر كامل ولا سنة. إيه صحيح، طيب ما تشوف إذا في السنور تقول ده مسكين، على وعينا هذا السنور، انت هني تروح البحر في التنانير، فتروح قدامهم دلات الأكل بار اللي يجوا يقعدوا وكذا عند الكورنيش أو ده يأكلوا يرموا، خير يعني عايشين في خير. مطعم جلوا مطعم، مطعم تموت بس بير وعدهم فكروا مطعم ربيع وتنوت اللي هناك موجود. يقول هذي في الرواية كما ورد عن الصالح عليه السلام، أربعة لا يستجاب لهم، أحدهم كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني، فيقول الله عز وجل ألم أمرك بالاقتصاد. ما عندك اقتصاد تسوي جاسم اقتصاد، تقدر تدري تاكل كيلو أو أقل شوية اقتصاد. وقرأت رواية جدا عظيمة تكتب بماء الذهب للإمام الصادق عليه السلام، ضمنت لمن اقتصد لا يفتقر أبدا. يقول لي يقتصد في كل شيء، مستحيل يفتقر أبدا، ما يصيب الفقر. دي يحتاج إليها تمام شرح وافي إلى هالكلمة. صحيح، لو يلتفت لها الغربيون تمام كتبوها بماء الذهب، تكتب صدق بماء الذهب، ضمنت لمن اقتصد لا يفتقر ابدا ابدا ابدا ابدا. هذا من ضمنها استجابه هذا الدعاء، والى بحث اخر ان شاء الله. الفقر انت ذكرت كيف الفرق ما بيني وبينهم، ما بيننا ما بين الفقر والتبذير والاسراف، يعني ما كان في الاخيار واحد يشتري بدلاله منهم مقصود. نعم، البوخل ان لا تصرف